السؤال الأخير يا شيخ، بعض الناس يصلي سنة الظهر 4 ركعات بتشهدين وسلام واحد، هل هذا جائز؟ هذا ليس بمشروع، وإنما يصلي ركعتين ركعتين. هل ننكر عليه يا شيخ؟ نعم بين له. حجر يعتمد على حديث فيه نظر. جزاك الله خير يا شيخ. وإياك. أسأل الله أن يطيل عمرك على طاعة الله. آمين. وينفع بك الإسلام والمسلمين. آمين. في أمان الله. مع الله. مع السلامة. مع السلامة.